رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين، نحن في شروط العلة، وأن لا تكون المستنبطة معارضة بمعارض مناف موجود في الأصل قيل ولا الفرع، قيل ولا الفرع، قرأنا هذا. أي ويشترط أن لا تكون معارضة بمناف موجود في الفرع أيضا كالأصل، يعني لأن المقصود من ثبوتها ثبوت الحكم في الفرع، ومع وجود المنافي فيه المستند إلى قياس آخر لا يثبت. قال المصنف: مثاله قولنا في مسح الرأس، مثاله يعني مثال وجود علة منافية لعلة القائس موجودة في الفرع. ما مثاله؟ قولنا في مسح الرأس، يعني قولنا في إثبات تثليث أو في إثبات سنية تثليث مسح الرأس، هكذا قولنا في مسح الرأس، يعني إيه؟ قولنا في إثبات سنية تثليث مسح الرأس، هكذا تكمل الكلام. قولنا في مسح الرأس، ماذا قولنا؟ ركن في الوضوء، ركن يعني مسح الرأس، ركن مسح الرأس ركن في الوضوء. إذن ركن في الوضوء، هذه هي العلة، هذه هي العلة المستنبطة. فيسن تسليسه، إذا كان ركنا في الوضوء فيسن تسليسه كغسل الوجه وغيره من أركان الوضوء. فيعارضه الخصم فيقول مسح، هذا علته، هو علة من؟ علة الخصم مسح، يعني مسح الرأس مسح، فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين، هذا مقيس، عفوا مقيس عليه كالمسح على الخفين. نحن قد ذكرنا هذا المثال فيما سبق وأعجبنا على معارضته، يجاب على المعارضة بأجوبة، منها أننا نفرق بين القياسين، نقول هذا قياس على مسح الخفي يعني لا يجوز أو لا يصح، لأن عدم سنية تثليث المسح في الخفي لأنه يفسده، لأن تثليث يفسد الخفة وليس الرأس هكذا. وهو مثال للمعارض في الجملة، هذا المثال الذي ذكره المصنف، أين ذكره؟ في رفع الهاجب. وهو مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا، الذي قال في المتن أن لا تكون العلة معارضة بمعارض مناف، أن لا تكون العلة معارضة بمعارض مناف موجود في الأصل وقيل وفي الفرع، هذا المثال الذي ذكره المصنف هو معارض في الجملة، يعني يعارض هذه العلة، هذا الوصف تلك العلة يعارض، لكن هل هو مناف؟ لأن ليس كل معارض منافيا، ليس كل معارض منافيا، يمكن أن يكون معارض بمعنى إيه؟ بمعنى علة أخرى غير هذه العلة، قد تجوز هذه العلة الثانية، قد تكون هذه العلة الثانية غير منافية، غير منافية. فنحن ممن جوزنا، أو الجمهور على الأقل، الجمهور ممن جوزوا تعليل الحكم بعلتين، فلتكن العلة ثانية علة ثانية نحن جوزناها، عرفتم؟ أما إذا كانت هذه العلة ثانية منافية، هذه مشكلة لا تصله عن أو لا يصله أن تكون معا إلا لحكم واحد، لأنهما متنافيان. هل المتنافيان يدلان على حكم متحد؟ لا يمكن. فلذلك اشترطنا أن لا تكون العلة معارضة بمعارض مناف موجود في الأصل، وكذا في الفرع على قيل، وهو مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا. لماذا ليس منافيا هذا المثال؟ لماذا؟ لأنه لا منافاة بين كونه مصحا وبين كونه ركنا. نحن قلنا أنه ركن، يعني علتنا أنه ركن، أن المصح ركن، فلذلك يسن التثليث. علتهم ماذا؟ أنه مصح. هل هناك تناف بين المصح والركن، بين المصحية والركنية؟ ليس هناك تناف. عرفت؟ إذا قال مثلا نحن قلنا ركن، إذا قالوا حرام تنافي، أو إذا قال يعني ليس ركنا فبينهما تناف. أما حينما نقول ركن وهو يقول مصح، كيف التنافي؟ لم يتحقق التنافي بين علتنا وعلتهم، فعلتان متعارضتان وليست متنافيتين. جيد، يعني لا منافاة وليس منافيا. لماذا؟ لأنه لا منافاة بين الفرضية أو بين الركنية وبين المصحية، وإنما ضعفوا هذا الشرط. أي شرط؟ ما المراد بالشرط هنا؟ وإنما ضعفوا هذا الشرط وإن لم يثبت الحكم في الفرع عند انتفائه. ما المراد به؟ لأن المصنف قال إيه؟ قيل ولا الفرع، قيل ولا الفرع، إذن جعله قيل عدم، يعني أن لا تكون العلة معارضة، أن لا تكون العلة معارضة بمعارض مناف موجود في الفرع شرط على قول، شرط على قول. لماذا جعله على قول هنا؟ أما فيما سبق في العلة أن لا تكون المستنبطة منها معارضة، العلة أن لا تكون معارضة بمعارض مناف موجود في الأصل، هذا على المعتمد، موجود في الأصل على المعتمد، موجود في الفرع على القيل. عرفت؟ إذن موجود كلامنا هنا ولا الفرع، قيل ولا الفرع، هذه الجزئية لماذا جعلها مرجوها ضعيفا؟ عرفتم السؤال؟ وإنما ضعف هذا الشرط وإن لم يثبت الحكم في الفرع عند انتفائه، يعني معنى أنه ضعيف عند المصنف، هل يعني أن الحكم يثبت حتى إذا وجد في الفرع، حتى إذا وجد في الفرع وصف معارض مناف لعلة القائس، هل يثبت الحكم؟ لا يثبت الحكم. فلماذا جعل هذا الشرط ضعيفا إذن؟ عرفتم؟ عرفت فضيلة؟ يعني إيه؟ المصنف جعل هذا الشرط ضعيفا. أي شرط؟ عدم وجود المعارض المنافي للعلة. أين عدم وجوده؟ فين؟ في الفرع. يعني هذا مفهومه إيه؟ يجوز أن يكون في الفرع، يجوز أن يكون في الفرع وصف معارض مناف ومع ذلك يثبت الحكم، هذا مفهوم كلام المصنف. هل هذا المفهوم صحيح؟ ليس صحيحا. ليه؟ لأن الحكم لا يثبت إذا وجد في الفرع وصف معارض مناف، فلماذا جعله ضعيفا هنا إذن؟ الجواب: وإنما ضعف هذا الشرط وإن لم يثبت الحكم في الفرع عند انتفائه، يعني عند انتفاء هذا الشرط. لماذا ضعف؟ لأن الكلام في شروط العلة، نحن الآن في شروط العلة نتكلم، لأن الكلام يعني أي في هذا المبحث الكلام في هذا المبحث ليس في شروط الفرع، ليس في شروط الفرع، بل في شروط العلة، وهذا شرط لثبوت الحكم في الفرع. عرفت؟ وهذا يعني ما المراد بهذا؟ أيوة، هذا القول من المصنف، يعني قيل ولا الفرع، هذا القول شرط لثبوت الحكم في الفرع وليس شرطا للعلة، أو ليس شرطا في العلة. عرفت؟ فبالتالي حينما نذكر هذا الشرط هنا في هذا المقام نجعله ضعيف، يعني ليس شرطا في العلة. نعم، هو شرط في القياس في الجملة، لكن ليس شرطا في العلة من حيث العلة. وهذا شرط لثبوت الحكم في الفرع كما تقدم أخذه من قوله، كما تقدم أخذه، يعني أخذ هذا شرط، أو أخذ هذا شرطا، أخذ هذا شرطا. أين تقدم هذا؟ من قوله، أو أين أخذ؟ أخذ من قوله وتقبل المعارضة فيه إلى آخره. هذا في صفة كم؟ 188. انظر 188 ماذا قال؟ وتقبل المعارضة في الفرع بمقتضى نقيلة أو ضد لا خلاف الحكم على المختار. ثم بعد هذا قلنا في الأخير في الصفة التالية، وهذه المسألة ذكرها الآمدي ومن تبعه في الاعتراضات، وذكرها هنا أنصب، ذكرها هنا يعني في شروط الفرع، في شروط الفرع أنصب. لأن لماذا؟ لأنها تؤول إلى شرط في الفرع، لأن هذا تؤول إلى شرط. إذن من شروط الفرع هذا، يعني عدم وجود المعارض المنافي في الفرع من شروط الفرع كما قال الشاري، لأنها تؤول إلى شرط في الفرع أخذ من هذا. كما تقدم أخذه من قوله وتقبل المعارضة فيه، يعني حيث قال، حيث قال لأنها تؤول إلى شرط في الفرع، ولا يقضه في صحة العلة في نفسها. إذن عدم وجود هذا الشرط ليس قاضيا في العلة من حيث العلة. نعم، قاضي في القياس، قاضي في القياس، أما أنه يقضه العلة لا يقضه العلة، نحن كلامنا في العلة. عرفتم؟ لأن ذلك لا علاقة له في صحة العلية. إيه؟ لأن عدم وجوده في الفرع لا علاقة له في صحة العلية. في لا علاقة له في كونه علة. نعم، العلة علة. أما القياس لا يكون قياسا إلا إذا وجد جميع شروطه، منها شروط في الفرع، شروط في الأصل، شروط في الإلحاق، شروط في العلة نفسها. ومن شروط العلة أيضا، ومن شروط الإلحاق بالعلة، لا لا لم نصل إلى هنا بعد، وإنما لا لا. وإنما قيد المعارض بالمنافي، نحن كررنا هذا الكلام، ماذا؟ بمعارضة بمعارض منافي. لماذا قيده بالمنافي؟ لأنه قد لا ينافي، لأن الوصف المعارض قد لا يكون منافيا، معارض وليس منافيا، لأنه قد لا ينافي. من لا ينافي؟ المعارض، الضمير في لا ينافي إلى المعارض، لأن المعارض قد لا ينافي. كما سيأتي، سيأتي هذا في 214 في قوله والمعارض، في قوله والمعارض، يعني غدا إن شاء الله سنقرأ هذا تعريف المعارض. والمعارض هنا وصف صالح إلى آخره، هنا يأتي هذا الكلام. فلا يشترط انتفاؤه، فلا يشترط انتفاء الوصف المعارض غير المنافي في العلة، لا يشترط هذا. وتجوز، ويجوز أن يكون هو علة أيضا، يجوز أن يكون هو، هو يعني ذلك الوصف المعارض، ويجوز أن يكون هو علة أيضا، كما أن الوصف المعارض علة والمعارض أيضا، إذن هناك معارض ومعارض، كلاهما علة، يجوز. لماذا؟ بناء على جواز التعليل بعلتين، وهو رأي الجمهور، رأي الجمهوري، خلافا للمصنف، لأن المصنف ما جوزه، يعني تعرفون هذا. بل صحها امتناء التعليل بالة والصحيح القطع بامتناعه عقلا مطلقا مذهب المصنف. ومن شروط الإلحاق بالعلة أن لا تخالف نصا أو إجماعا. أن لا تخالف تخالف ماذا؟ هذه العلة، أن تخالف هذه العلة نصا أو إجماعا. لماذا؟ لأنهما مقدمان على القياس، النص والإجماع يقدمان على القياس. فإذا كانت العلة مخالفة بنص أو إجماع فهي لا تعتبر علة، أو لا يعتبر الإلحاق، لا يلحق بها، لا يلحق بها، هذا معناه. طبعا هذا الكلام قد سبق، تتذكرون أين سبق؟ في شروط حكم الفرع سبق. ماذا سبق؟ أن لا يقوم القاطع ولا خلافه وفاقا، ولا خبر الواحد، ولا خبر الواحد عند الأكثر، تتذكرون؟ ولا يقوم، صفد كم؟ 190. ولا يقوم القاطع، هذا من شروط الفرع. ولا يقوم القاطع على خلافه. القاطع، ما المراد بالقاطع؟ نص أو إجماع. على خلاف، أي خلاف الفرع في الحكم وفاقا، إذ لا صحة للقياس في شيء مع قيام الدليل القاطع على خلافه. ولا يقوم خبر الواحد على خلاف عند الأكثر، عرفتم؟ هذا الكلام تكرر مرتين، أولا ها هنا، ثانيا في صفة 192. 192 ماذا قال؟ أين قال هذا؟ ولا بمخالف للقياس لتقدم النص على القياس، ما تفعل إيه؟ ولا يكون منصوصا بموافق، ولا مخالف، ولا بمخالف، يعني المراد بالمخالف هنا نص المخالف، أنا كما ذكرته لكم، أو إجماع المخالف، أو خبر عهاد المخالف عند الأكثر، إلا لتجربة. هنا تكرر، وهنا اليوم أيضا تكرر، اليوم أيضا ماذا قال؟ ومن شروط الإلحاق بالعلة أن لا تخالف نصا أو إجماعا. عرفت ثلاث مواضع نفس الكلام، لكن لماذا ذكر في ثلاث مواضع؟ لمناسبات. هذا في شروط حكم الفرع، هنا في شروط العلة، لمناسبة ما. ومن شروط الإلحاق بالعلة أن لا تخالف نصا أو إجماعا لأنهما مقدمان على القياس. مثال مخالفة العلة للنص، قول الحنفي: المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسا على بيع سلعتها، لأنه يجوز لها أن تبيع سلعتها بدون إذن ولي، والبضع مثل سلعتي بجامع مطلق الملك، بجامع هذا مملوك وذاك مملوك، فإنه مخالف لحديث أبي داود وغيره. هذه العلة أو هذا التعليل، مخالف لحديث أبي داود، وهو النص، وهو أن ما هو الحديث؟ أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. هذا النص يعارض تعليل الحنفية. ومثال مخالفة الإجماع، يعني مثال مخالفة النص للإجماع، قياس صلاة المسافر على صومه. طبعا هذا مثال وهمي ليس مثالا حقيقيا، أما الذي سبق مثال حقيقي، الذي سبق مثال موجود، لأن مذهب الأحناف هكذا، أما هذا المثال افتراضي ليس له وجود، لكي نتعلم. ومثال مخالفة الإجماع قياس صلاة المسافر على صومه في ماذا؟ في عدم الوجوب، يعني في عدم وجوب الصلاة. هل الصوم يجب للمسافر؟ لا يجب في حالة السفر يعني. وكذلك الصلاة لا تجب للمسافر. هل يوجد هذا القول؟ لا يوجد. ليه؟ كل المذاهب الأربعة توجب الصلاة على المسافر تقديما أو تأخيرا، المهم يجب. إذن المراد بعدم الوجوب هنا يعني جواز الترك بالمرة، يعني يجوز للمسافر أن يترك الصلاة كليا ثم يقضيها. ليه؟ لأنه يقيس على الصوم. الصوم حكمه إيه؟ يجوز له أن يتركه كليا ثم يقضي. ليس المراد يترك الصلاة كليا ولا يقضي. ليه؟ لأنه لا يتمسى مع القياس، لأن القياس على الصوم. حكم الصوم ماذا؟ أنه يتركه بالمرة ثم بعد السفر يقضي. هكذا الصلاة. هل يوجد هذا القول؟ لا يوجد، مثال افتراضي. جيد، هل هذا مخالف للإجماع؟ هذا تعليل هذا القياس مخالف مخالف. ليه؟ لأننا أجمعنا على أن المسافر لا يجوز له ترك الصلاة، بل الذي يجوز له تأخير الصلاة إلى وقت جمعه أو تقديمه. مثال مخالفة الإجماع قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب، يعني ما معنى في عدم الوجوب؟ في جواز الترك بالمرة مع القضاء بعده. بجامع، ما الجامع في هذا القياس؟ بجامع السفر المشق على المشقي، مش المشقي، بجامع السفر المشق، الشق يشق مشقا. هذا استعمال الفقهاء شائع عنده وليس معروفا في اللغة. هذا الاستعمال ليس معروفا في اللغة كما قال بعض المهشين، يعني أظنه الأطار تطبعت كتب اللغة لم أجد صيغة مشق، لكن الفقهاء يستعملونه كثيرا. الشاق، بجامع السفر الشاقي. فإنه مخالف للإجماع. فإنه يعني فإن تعليل مخالف للإجماع. على ماذا أجمعوا؟ على وجوب أدائها عليه، على المسافر في حالة السفر يعني. وأن لا تتضمن زيادة عليه، وأن لا تتضمن، هذا من شروط العلة. وأن لا تتضمن، أي العلة المستنبطة، ضمير تتضمن إلى العلة. وأن لا تتضمن العلة المستنبطة زيادة، مفعول به، زيادة مفعول تتضمن. لا تتضمن زيادة عليه يعني أي على النص. ما المراد بعلى النص؟ أي العلة الثابتة بالنص. أن لا تتضمن زيادة على العلة الثابتة. ليه؟ لأن هناك علتان، علة مستنبطة وعلة منصوصة. المراد على النص يعني على العلة الثابتة بالنص، أي على العلة المنصوصة. هكذا فهم الشارح كلام المصنف. وهناك كلام طويل تعرض له الشيخ الشربيني، بإمكانكم أن ترجعوا إليه في وقت لاحق ليس الآن. وأن لا تتضمن زيادة عليه بشرط أو بقيد، إن نفت الزيادة التي في العلة المستنبطة مقتلاه، يعني مقتلا حكم النص المنصوصة. مقتلاه يعني المراد بمقتلا إيه؟ الحكم. المراد بالمقتلا الحكم. هو ضمير هو إلى أين؟ إلى النص، مقتلا النص. إن نفت زيادة مقتلا النص، يعني مقتلا النص يعني الحكم الذي يقتضيه العلة المنصوصة. الحكم الذي يقتضيه العلة المنصوصة بأن يدل النص. شوف أنا قلت لكم أن المراد بقول شاره على النص ما هو المراد؟ العلة الثابتة بالنص. من أين عرفنا هذا؟ من قوله بأن يدل النص على علية وصف. عرفت؟ بأن يدل النص. إذن كلامه ليس في النص بل في العلة المنصوصة. بأن يدل النص على علية وصف. على علية بأن يدل النص على علية وصف ويزيد الاستنباط قيدا فيه. إذن عندك علتان، علة بالنص وعلة بالاستنباط. النص يعني النص الذي دل على العلة دل على وصف. النص الذي دل على العلة دل على علية وصف. والنص الذي دل والاستنباط الذي دل على الوصف يتضمن زيادة على ما دل عليه النص. يتضمن زيادة على ما دل عليه النص. يعني المراد بالزيادة إيه؟ يعني زيادة يعني حكما، حكما زائدا، حكما زائدا على ما أثبته النص أو العلة المنصوصة. بأن يدل النص على علية وصف ويزيد الاستنباط قيدا فيه. فيه يعني في هذا الوصف، ضمير فيه إلى الوصف. ويزيد الاستنباط قيدا. ويزيد الاستنباط، ما معنى الاستنباط؟ النص المستنبطة، عفوا العلة المستنبطة. ويزيد الاستنباط قيدا فيه. فيه يعني في هذا الوصف. ما شأنه؟ منافيا للنص. هذا القيد الزائد الذي دل عليه الاستنباط مناف للنص، فلا يعمل بالاستنباط في هذه الحالة. فلا يعمل بالاستنباط يعني فلا يعمل بالنص المستنبطة، عفوا بالعلة المستنبطة. فلا يعمل بالاستنباط. لماذا؟ لأن النص مقدم عليه. لأن النص مقدم عليه وفاقا للآمدي في هذا الشرط بقيده. بقيده يعني المنافاة، وهي قوله إن نفت الزيادة مقتضاه. الآمدي ذكر هذا الشرط بهذا القيد، يعني لا تتضمن زيادة عليه إن نفت الزيادة مقتضاه. وغيره يعني غير الآمدي أطلقه عن هذا القيد. غير الآمدي قالوا إيه؟ أن لا تتضمن زيادة عليه، نفت مقتضاه أو لم تنفي مقتضاه، هكذا قالوا. قال المصنف كالهندي، وهو صفي الدين الهندي، قال المصنف كالهندي ماذا؟ وإنما يتجه الإطلاق، يتجه إيه؟ الإطلاق الذي ذهب إليه غير الآمدي. لأن غير الآمدي ذكر الشرط مطلقا، ذكر هذا الشرط مطلقا بدون هذا القيد. هذا الإطلاق يكون متجها متى؟ بناء على أن الزيادة على النص نسخ للنص. بناء على أن الزيادة على النص نسخ للنص. هذه المسألة سبقت في النسخ، سبقت في إيه؟ في آخر كتابي النسخي، لا بد أن ترجع إليه. كل زيادة على النص عند الحنفية نسخ، وعندنا ليس لازما أن يكون نسخا، وقد يكون تخصيصا، وقد يكون تقييدا. وإنما يتجه بناء على أن الزيادة على النص نسخ، نسخ للنص. لأن النسخ مناف أبدا، لأن النسخ مناف. ما هو النسخ؟ هو رفع الحكم. كان واجب الآن ليس واجبا، واجب ليس واجب، أليس بينهما تناف؟ نعم. كان حراما ليس حراما، هرمة عدم الهرمة بينهما تناف. إذن النسخ دائما يكون منافيا، النسخ دائما يكون منافيا، فلا حاجة إلى ذكر هذا القيد. عرفتم؟ عندما يقول أن كل زيادة على النسخ نسخ، كل القائل بأن كل زيادة على النسخ قائل بالتنافي بينهما، قائل بالتنافي بين الزائد والمزيد عليه، بين الزائد والمزيد عليه. فهل يحتاج إلى ذكر قيد المنافاة؟ لا يحتاج. الذي يجعل كل زيادة على النسخ نسخا لا يحتاج إلى ذكر هذا القيد وهو المنافاة. فلذلك قال المصنف كالهندي: وإنما يتجه، يعني هذا الإطلاق بناء على مذهب من؟ على مذهب من يجعل النص الزائد نسخا، نسخا لهذا النص. أما إذا قلنا أن كل زيادة ليس نسخا نحتاج إلى ذكر هذا القيد. عرفت؟ وهو قول الحنفية، وهو يعني أن كل زيادة على النص نسخ، قول الحنفية كما تقدم في كتاب أو في باب النسخ. العاشر من شروط الإلحاق بالعلة: ومن شروط الإلحاق بالعلة أن تتعين العلة خلافا لمن اكتفى بعلية مبهم من أمرين، مثلا أمران أحدهما ما هما مبهم، أي أحد، إما هذا أو ذاك، هذا لا يجوز على الراجح. خلافا لمن جوز. ومن شروط الإلحاق بالعلة أن تتعين، أن تكون العلة معينة، يعني من ما هو العلة؟ هذا هو العلة. عرفتم؟ تعين. خلافا لمن اكتفى بعلية مبهم، بعلية شيء مبهم، مبهم من أمرين مثلا، يعني أو من ثلاثة أمور: مشترك بين المقيس والمقيس عليه، مبهم مشترك بين المقيس والمقيس عليه. لماذا نشترط هذا الشرط؟ لأن العلة منشأ التعدية، منشأ التعدية الأصلي إلى الفرع، أو حكم الأصل إلى الفرع. لأن العلة منشأ التعدية المحققة للقياس، هذه التعدية هي التي تحقق القياس الذي هو الدليل، القياس الذي هو الدليل. ومن شأن الدليل أن يكون معينا، فكذا منشأ المحقق له، يعني المحقق للدليل. والمخالف يقول: المبهم المشترك بين المقيس والمقيس عليه يحصل المقصود. ومن شروط الإلحاق بالعلة أن لا تكون وصفا مقدرا وفاقا للإمام. ومن شروط الإلحاق بالعلة أن لا تكون العلة وصفا مقدرا، مقدر يعني ليس له وجود في الخارج، ليس له وجود، ما ليس له وجود في الخارج، يعني شيء فرضي، هذا هو. أن لا تكون وصفا مقدرا، يعني فرضيا لا حقيقة له في الخارج. وفاقا للإمام، عدم كونه وصفا مقدرا هو قول الإمام الرازي. قال الإمام: لا يجوز التعليل به، يعني لا يجوز التعليل بوصف مقدر، خلافا لبعض الفقهاء. مثاله قولهم: الملك معنى مقدر شرعي في المحل، أثره إطلاق التصرفات. يعني الملك يعني كون الإنسان مالكا. هذا الوصف معنى مقدر، يعني ليس له وجود في الخارج، كونه مالكا ليس له وجود في الخارج. الموجود في الخارج هو الشخص المالك، الشخص أما كونه مالكا هل له وجود في الخارج؟ ليس له وجود في الخارج. الملك معنى يعني وصف مقدر شرعي. من الذي قدره؟ الشرع هو الذي قدره. أين قدره؟ في المحل. شيء معنى مقدر شرعي في المحل. في المحل متعلق بالمقدر يعني مقدر في المحل. ما المراد بالمحل؟ المراد بالمحل ايه؟ الشخص الذي يتصف بالملك، الشخص الذي يتصف بالمالكية. أثره إطلاق التصرفات. أثر هذا الملك ما أثره؟ إطلاق التصرفات. يعني ما معنى إطلاق؟ يعني تعرفون مطلق التصرف، الرجل مطلق التصرف، كثيرا ما تجدونه في المعاملات في الفقه. ما معنى مطلق التصرف؟ يعني ما معنى إطلاق التصرفات؟ يعني عدم توقفه على الاستئذان أو على الإجازة. يعني هو لا يستأذن أباه أو لا يستأذن سيده أو لا يتوقف تصرفه ولا إجازة من أحد، بل يبيع كما يشاء، يشتري كما يشاء، يرهن كما يشاء، يوكل كما يشاء. هذا هو معنى إطلاق التصرفات. إذن إذا كان الإنسان مالكا لشيء فهو مطلق التصرفات، فهو مطلق التصرف. هذا الملك أو كونه مالكا هل هو وصف خارج موجود في الخارج؟ ليس وصفا موجودا في الخارج، بل هو وصف مقدر. فصارت العلة وصفا مقدرا خلاف مذهب الإمام الرازي. مثاله قولهم قول الفقهاء الملك مانا مقدر شرعي في المحل أثره إطلاق التصرفات. إذن الإمام الرازي جعل هذا شرطا، جعل ماذا؟ جعل أن لا تكون العلة وصفا مقدرا، وصفا مقدرا. وهو ذكر هذا المثال. ما هذا المثال؟ الذي يفيد إجماع الفقهاء على جعل الوصف المقدر علة. الفقهاء أجمعوا تقريبا، لأنك تجد هذا الكلام في كتبهم كثيرا. وهو وصف مقدر. ماذا حصل إذن؟ حصل التعليل بالوصف المقدر. فالرازي الإمام الرازي مخالف لإجماع الفقهاء. ماذا تفعل؟ وهو الذي ذكر هذا المثال. وكأنه ينازع من؟ الإمام الرازي. وكأنه ينازع في كون الملك مقدرا. أيوة. إذن الإمام الرازي لا ينازع الفقهاء في تعليلهم المذكور. الإمام الرازي لا يخالفهم أو لا ينازعهم في هذا التعليل. هذا التعليل موجود لأنه فقيه من الفقهاء. هذا التعليل موجود ومعلوم عنده، وهو لا ينازعهم في التعليل به، وإنما ينازعهم في ماذا؟ في أن هذا التعليل ليس تعليلا بالمقدر. ينازعهم في هذا. أنتم تقولون هذا مقدر، أنا لا أقول هذا مقدر. نحن متفقون على أن هذه إلا متفق على أن التعليل هو هذا. مختلفون فيها في ماذا؟ مختلفون في أنكم تقولون أن هذه العلة وصف مقدر. أنا أقول ليس وصفا مقدرا. لأنه لا يجوز التعليل بالوصف المقدر عندي. جيد، إذا لم يكن وصفا مقدرا فما هو إذن؟ يقول ويجعله محققا شرعا. هذا ليس مقدرا بل محقق. عرفت؟ وكأنه يعني وكأن الإمام الرازي ينازع الفقهاء في كون الملك مقدرا. ينازعهم في كونه مقدرا، أي تكمل أنت، أي لا ينازعهم في كونه علة. أي لا ينازعهم في كونه علة. لماذا؟ للاتفاق على أنه علة، للاتفاق بين الفقهاء ومنهم الرازي على ماذا؟ على أنه علة. فلا يمكن الرازي، فلا يمكنه منع إليته فلا يمكنه منع إليته. وماذا يفعل إذن في ماذا ينازئهم؟ إذن ينازئهم في كونه مقدرا، ينازئهم في كونه مقدرا، بل يجعله محققا شرعا. هو محقق في الخارج، يعني أنت تراه، أنا أرى المالك، هل ترى الملك أو هل ترى كونه مالكا؟ نعم أراه. ليس معنى الرؤية كأنك ترى الكوب، كأنك ترى. هنا أخطأتم أنتم، ليس كل مرئي محسوسا في الخارج، بل هذا محسوس شرعا، محسوس شرعا، ويجعله مقدرا شرعا، يعني وإن لم يحس به، يعني كما قال بعض المهشين، وإن لم يحس به. ليس من لوازم المحقق الإحساس عند الرازي، ليس من لوازم المحقق أن يحس به، ويجعله محققا شرعا. ويرجع كلامه إلى أنه، إذن حاصل الكلام حاصل كلام الرازي أنه لا مقدر يؤلل به، لا مقدر يؤلل به. إذن كل ما يؤلل به ليس مقدرا بل محقق، كما فهمه، كأن الخلاف لفظي، كأن الخلاف لفظي، كما فهمه عنه التبريزي عن الرازي، كما فهمه عنه التبريزي. فينتفي الإلهاق به كما قصده المصنف، فينتفي الإلهاق به، به يعني بالوصف المقدر كما قصده المصنف. لماذا؟ لأن الإلهاق يستلزم التعليل به، الإلهاق هو الذي يستلزم التعليل به. إذا نفينا الإلهاق به نفينا التعليل به، لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم. كيف يكون الشيء مقدرا عند الإمام الرازي إذا لم يكن محققا شرعا أيضا؟ ليس محققا شرعا فهو مقدر. ومن شروط، نكمل قرأنا اليوم كثيرا، المشكلة نقرأ قليلا. ومن شروط الإلهاق بالعلة أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بأمومه أو خصوصه على المختار، أن لا يتناول دليلها، دليلها يعني دليل العلة، دليل العلة لا يتناول حكم الفرع بأمومه أو خصوصه على المختار. لماذا نشترط هذا؟ هذا الشرط للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل. ليه؟ لأنه إذا وجد دليل يدل على حكم الفرع، هناك دليل على أن النبيذ حرام، دليل في القرآن أو دليل في السنة يدل على أن النبيذ، فلماذا تقيس النبيذ على الخمر إذن؟ لا حاجة إليه، الاستغناء. تتذكرون أنتم ماذا؟ أن هذا الدليل لا ين... لا لا ين... لا يفيد هذا الشرط. ليه؟ أو يفيد؟ لأن الاستغناء معناه إيه؟ عدم الحاجة، عدم الحاجة، هل يجهله مهالا؟ لا يجهله مهالا. لكن هناك أيضا شيء آخر، وهو القياس يحتاج إليه عند الضرورة، القياس يحتاج إليه عند الضرورة. إذا لم توجد الضرورة لا قياس، متى توجد الضرورة؟ حينما لا نجد نصا، حينما لا نجد، عدم وجود النص هو الذي يهوجنا إلى القياس وهو الضرورة. إذا انتفت الضرورة لا نحتاج إلى القياس، يعني لا يجوز القياس، لا يجوز، هذا هو المطلوب. وهذا الكلام قد تكرر سابقا، سبق سبق مرتين، أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بأمومه أو خصوصه على المختار للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل. هذا تكرر في شروط الأصل كما تكرر في شروط الفرع، تكرر في شروط الأصل وفي شروط أين تكرر في شروط الأصل؟ حينما قال أن لا يكون دليل حكمه شاملا. أين هذا؟ صفحة 182، انظر رقم 6، وأن لا يكون دليل حكمه، دليل حكم الأصل، شاملا لحكم الفرع. لماذا؟ للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك. على يعني أنا بينت هناك بيانا طويلا، علاوة هناك دليلان، هذا هو الدليل الأول الاستغناء، والدليل الثاني على أنه جعل أنه ليس جعل بعض الصور المشمولة أصلا لبعضها بأولى من العكس. هذا محل مهم. لماذا جعل هذا الدليل ثانيا، العلاوة ثانية، والدليل الأول أولا؟ يحتمل أن يرد في الامتحان. مهم جدا هذا الكلام، قد فرغت من بيانه. إذن هنا ورد هذا الكلام، الفرق بين دليل حكم أصل ودليل العلة. ماذا؟ بين دليل حكم الأصل ودليل العلة. دليل حكم الأصل يدل على حكم الفرع، دليل حكم الأصل يدل على حكم الفرع، هذا لا يجوز. وكذلك دليل العلة لا يشمل أو لا يتناول حكم الفرع. دليل العلة يعني ما معنى دليل العلة؟ هو دليل حكم الأصل، لا فرق بينهما، عرفت؟ وتكرر أيضا في شروط، في شروط الفرع. أين تكرر؟ أين تكرر؟ 191، انظر 191، ولا يكون الفرع منصوصا عليه بموافق، يعني بدليل موافق أو بنص موافق. ليه؟ للاستغناء حينئذ بالنص عن القياس. إذن تكرر هنا وهناك، ولمناسبة ما ذكر في هذه المواضع الثلاث. أو خصوصه، سيأتي المثال. مثاله في العموم حديث مسلم، الطعام بالطعام مثلا بمثل، الطعام بالطعام مثلا بمثل، فإنه دال، فإن هذا الحديث دال على علية الطعام، على علية الطعام، فلا حاجة في إثبات ربوية التفاح مثلا إلى قياسه على البر بجامع الطعام. لماذا؟ لأن التفاح مشمول في الدليل، لأنه أيضا مطعوم. إذا كان الطعم هو العلة فالتفاح مطعوم، فالتفاح داخل في النص الذي دل على ربوية، دل على ربوية كل مطعوم، عرفت؟ فأنت لا تقيس التفاح على البر بجامع الطعم للاستغناء عنه بعموم الحديث. هذا هو معنى قولنا بأمومه، بأمومه. وما معنى قولنا بخصوصه؟ ومثاله في الخصوص حديث من قاء أو رعف فليتولّى، رعف يعني خرج الدم من أنفه، قاء يقيء خرج القيء، من قاء أو رفع فليتولّى، فإنه دال على علية الخارج النجس في نقل الوضوء، فلا حاجة للحنفي إلى قياس القيء أو الرعاف على الخارج. لماذا يقيس الحنفي الرعاف والقيء على البول مثلا؟ لماذا يقيس؟ ليه؟ لأن هذا الحديث نفسه يدل على نقل كل خارج من النجاسات، عرفت؟ في بجامع الخارج النجس للاستغناء عنه بخصوص الحديث، للاستغناء عنه بخصوص، لأن هذا الحديث خاص في الرعاف وخاص في القيء، فدل بخصوص هذا الحديث على أن القيء ينقض الوضوء والرعاف ينقض، أما الحديث السابق عام في كل مطعوم. فرق بين العام والخاص، عرفت مجاهدين؟ الطعام عام يشمل كل ما هو مطعوم، أما الحديث الثاني هل يشمل كل نجاسة؟ لا يشمل، يشمل نجسين فقط هما الرواف وال طيب. هذا خاص إذن، عرفت؟ لماذا لا يقيس إذا كان هذا خاصا؟ من يقيس؟ الحنفي. نعم، ولذلك نقول قياسك باطل، نقول له لا حاجة إلى القياس، لا حاجة إلى القياس. للاستغناء ينهو بخصوص الحديث. والمخالف يقول، مخالف الحنفي يقول إيه؟ الاستغناء عن القياس بالنص، الاستغناء عن القياس بالنص لا يوجب إلغاءه لجواز دليلين على مدلول واحد. هذا سبق أيضا 191، انظر 191 خلافا لمجوز دليلين، خلافا لمجوز دليلين، وهم يجوزون دليلين، فلا مانع من القياس. والحديث رواه ابن ماجه وغيره، والحديث هذا من قاء أورافا ابن ماجه رواه وغيره، وهو ضعيف. وهو لماذا قال وهو ضعيف؟ هذا القول تنبيه من المحل من الساره على ماذا؟ على أن لشافعية عذرا، على أن لشافعية عذرا في ترك العمل بهذا الحديث، لأن صائم يصل هذا الحديث موجود، لماذا لا تعمل به؟ لماذا لا تقول إن الرعافة ينقض الوضوء؟ لماذا لا تقول إن القيء ينقض؟ فنقول لا، نحن معذورون، لأن هذا الحديث لا نستطيع أن نعمل به لأنه ضعيف. تنبيهنا على هذا ذكره.